قال حين يقوم، إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم. في هذا إشعار بأنه ينبغي أن يؤدي المصلي الصلاة وهو قائم، وهذا هو الأصل. والقيام على وجه الخصوص في صلاة الفريضة واجب مع القدرة، فإن ترك عمدا مع قدرة المصلي عليه فإنه يبطل الصلاة. أما في صلاة النافلة فإن من أداها وهو جالس لا يكتب له إلا نصف الأجر، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قال ثم يكبر حين يركع، وهكذا باقي التكبيرات الآتي ذكرها. وهذه من المسائل المهمة التي تحتاج منا إلى وقفة، لكن حينما يأتي موضعها إن شاء الله تعالى بعد قليل. يقول ثم يكبر حين يركع، هذا دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان من عادته دوما في حال الركوع أنه يكبر، وهذا التكبير بلا شك أنه مسموع، وإلا لما علم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يكبر. ثم إن كان تفيد الديمومة والاستمرار، وهذا يدل على أن هذا هو غالب حاله صلى الله عليه وسلم. لو كان هناك ما يشعر بأنه عليه الصلاة والسلام تركه أحيانا فإن هذا يقدر بقدره، لكن الأحاديث التي وردت كلها تحكي أنه عليه الصلاة والسلام كان يديم هذا الفعل. هناك فيما أذكر حديث في مسند الإمام أحمد، لكن يحتاج من يستثبت من صحته أنه صلى الله عليه وسلم ترك التكبير أظنه في حال السجود، وقد يكون ذلك على سبيل الوهم، وهو داخل في المسألة التي سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال ثم يقول سمع الله لمن حمده، يعني إذا رفع من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده. وهنا أحب أن أذكر بأن جميع التنقلات التي في الصلاة سواء في خفض أو رفع أو غير ذلك كلها تكون بطريق التكبير إلا في موضعين، وهما عند رفع المصلي صلبه من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده، وهذا للإمام والمنفرد كما سننبه عليه أيضا إن شاء الله تعالى. وكذلك عند الانصراف من الصلاة فإنه يقول السلام عليكم ورحمة الله. وأما ما عدا ذلك فكل التنقلات تكون بطريق التكبير. والتكبيرات التي وردت في الصلاة الرباعية 22 تكبيرة، وفي الثنائية على النصف من ذلك 11 تكبيرة، وفي الثلاثية وهي المغرب 17 تكبيرة. هذه هي التكبيرات التي وردت في الصلاة. يقول ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. ولم يأتي هنا في هذا الحديث شيء من الأذكار التي وردت في هذا الموضع، يعني بعد رفع الصلب من الركوع، لكن جاء في بعض الأحاديث مثل حديث عبد الله بن أبي أوفى وغيره في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد قوله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، وفي بعض الأحاديث أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد إلى آخر الذكر الوارد في هذا. إذن هذا يقوله حين يرفع صلبه من الركوع. يشعر هذا الذكر الذي ذكرته قوله أهل الثناء والمجد إلى آخره بأنه عليه الصلاة والسلام لم يكن ينحط من الركوع إلى السجود كما هو قول الحنفية الذي أشرت إليه ليلة البارحة. وسيأتي في بعض الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى في هذه الليلة ما يدل أيضا على مخالفة هذا القول قول الحنفية للأحاديث الصحيحة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت دلالتها دلالة منطوق أو دلالة مفهوم. فمثل هذا الحديث الذي معنا الآن نحن نقول دلالته دلالة مفهوم، لكن هناك بعض الأحاديث كما في حديث أنس بن مالك الآتي دلالته دلالة منطوق، فكلها أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل المكث في حال قيامه من الركوع، ولم يكن ينحط مستعجلا كما يصنعه أولئك الذين يخلون بصلاتهم ويعتمدون على آراء الرجال المخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي. هذا دليل على أن الإمام والمنفرد يجمع بين هاتين العبارتين، بين قوله سمع الله لمن حمده وبين قوله ربنا ولك الحمد، وسأشير إلى هذا أيضا إن شاء الله تعالى بعد قليل. ثم يكبر حين يهوي أي حين يسقط ويتجه إلى السجود، فهو أيضا ينتقل بالتكبير. ثم يكبر حين يرفع رأسه يعني من السجود، ثم يكبر حين يسجد يعني مرة أخرى، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود للمرة الثانية، ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من اثنتين بعد الجلوس. إذن هذا الوصف الذي ذكر يتكرر في كل ركعة وفي كل ركعتين، يعني بعد الركعة الثانية حين يقوم يكبر أيضا كما أشير إليه في نهاية هذا الحديث. الحديث الثاني حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله تعالى، وهذا من كبار التابعين وأبوه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومطرف بن عبد الله هذا كان من الزهاد العباد، بل يقال إنه كان مجاب الدعوة رحمه الله تعالى. يقول صليت أنا وعمران بن حسين خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه. جاء في بعض الروايات أن هذه الصلاة كانت بالبصرة، وهذه الرواية هي الأصح، وفي بعض الأحاديث أنها كانت بالكوفة، ومن أهل العلم من قال لعل هذا حصل في البصرة وفي الكوفة، ولكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أن رواية البصرة أصح من رواية الكوفة. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كان قد حكم العراق بما فيه من بصرة وكوفة، قال فكان إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه كبر، وإذا نهض بين الركعتين كبر. إذا سجد كبر، وإذا رفع رأسه يعني من السجود كبر، وإذا نهض من الركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حسين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قد نتعجب من هذه العبارة، فهل كان عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه غاب عنه هذا الأمر الذي هو أوضح من الشمس في رابعة النهار، يعني التكبير عند السجود وعند الرفع منه عند القيام من الركعة؟ وهل كان هذا يحتاج من مطرف بن عبد الله بن الشخير إلى أن ينص عليه ويذكر هذا الحديث الذي كأن فيه أمرا قد غاب عن مشاهدتهم؟ يعني قد نتعجب من هذا ونقول وماذا في هذا الحديث أكثر من ذكر هذه التكبيرات التي وردت في أحاديث عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل فيه مقدار زائد؟ أقول هذا أيها الإخوة يرجعنا إلى تأمل هذه اللفظة، وهي قوله قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما كبر وضعف كما جاء في رواية أخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنه أو عن عمران بن حسين أن أول من ترك التكبير هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حينما كبر وضعف. وجاء هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وامتدح صلاة علي رضي الله عنه وقال إنه كان يذكرنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نسيناها أو تركناها عن عمد. وكل هذا صحيح عنهم رضي الله تعالى عنهم. وقيل إن الذي ترك التكبير هو معاوية رضي الله تعالى عنه وهذا أخرجه الطبراني ولكن يبدو أن في إسناده مقالا. ثم لو صح فإن معاوية رضي الله تعالى عنه كان يعمل بسيرة عثمان رضي الله تعالى عنه، فكيف يمكن أن يكون هذا؟ نقول إن هناك عدة أحاديث وردت وفيها ما يدل على أن هناك من كان يترك التكبير، تكبيرات التنقل، والذي يبدو أنه كان يقع كثيرا هو التكبير عند السجود وعند الرفع منه وعند القيام من الركعة، وهذا الذي يشعر به هذا الحديث لأنه نص على هذه المواضع الثلاثة ولم يشر إلى تكبير الركوع والرفع منه وغير ذلك من التكبيرات. فالذي يظهر أن أكثر ما كان يقع ذلك في حال السجود والرفع منه والقيام من الركعة. فهل كان عثمان رضي الله تعالى عنه يصنع هذا فعلا؟ ثم ما الحكم في مثل هذه الحال؟ نقول إنه قد صح عن عثمان رضي الله عنه أنه كان يصنع ذلك، ولكن حمله بعض أهل العلم على ترك الجهر وليس على ترك التكبير، فيكون كبر سرا في نفسه وترك الجهر لما ضعفت قوته وكبرت سنه رضي الله تعالى عنه. وهذا يحتاج إلى تقرير الحكم في هذه المسألة، فإن جمهور أهل العلم كلهم ذهبوا إلى أن جميع التكبيرات سنة إلا تكبيرة الإحرام، ولم يخالف في ذلك إلا الإمام أحمد وداود الظاهري، فإنهم هم الذين أوجبوا جميع التكبيرات، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر هذه التكبيرات عند الركوع والرفع منه عند السجود والرفع منه عند القيام من الركعة. فهذا هو أقوى دليل تمسكوا به. أما الجمهور الذين خالفوا فإنهم قالوا إن حديث المسيء صلاته، وقد جاء من حديث أبي هريرة ومن حديث رفاعة بن رافع وغيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين رووا هذا الحديث، لم يأتي فيه ذكر هذا التكبير، يعني لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته بهذه التكبيرات. والنبي عليه الصلاة والسلام علم المسيء صلاته جميع الأركان والواجبات، وأما السنن فإنها هي التي لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها المسيء صلاته، لأنها لا يترتب عليها بطلان الصلاة، وإنما علمه الأمر الذي يترتب عليه بطلان الصلاة. رد عليهم القائلون بالوجوب بأن هذا قد جاء في حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته، وذلك فيما رواه أبو داود وغيره، وهو من رواية علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن رفاعة ابن رافع، ويرويه عن علي بن يحيى بن خلاد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، ورواه عن إسحاق حماد بن سلمة وهمام بن يحيى، فكلهم رووا الحديث الذي هو حديث رفاعة ابن رافع، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما علم المسيء صلاته الصلاة قال له: ثم كبر حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم كبر حين تسجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ثم كبر حتى تعتدل جالسا. المهم أن هذه التكبيرات التي هي تكبيرات التنقل وردت في هذه الرواية التي أشرت إليها، لكن هذا جاء في رواية إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى بن خلاد. وقد روى هذا الحديث عن علي بن يحيى بن خلاد عدد من الرواة، من جملتهم محمد بن إسحاق بن يسار، ومحمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص، ومحمد بن عجلان، ويحيى ابن علي بن يحيى بن خلاد، وغيرهم كثير. فكل من روى هذا الحديث عن علي بن يحيى بن خلاد غير إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة لم يذكروا هذه التكبيرات التي هي تكبيرات التنقل، وإنما بعضهم ذكر تكبيرة الإحرام فقط. ففي مثل هذه الحال بعض أهل العلم يرون أن هذا شذوذ، أن هذا شذوذ من إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، لأن باقي الرواة كلهم رووا هذا الحديث عن الراوي الذي عليه مدار الحديث ولم يذكروا هذه الزيادة. على طريقة هؤلاء الفقهاء الذين يذهبون إلى عدم الوجوب، الحقيقة أنه يلزمهم مثل هذا الحديث، لأنهم يقولون إذا كان الزائد ثقة فالزيادة منه مقبولة، ولا يجرون على طريقة أهل الحديث، وإنما الكلام الذي ذكرته في إعلال الحديث بتفرد إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا يجري على طريقة أهل الحديث. فإذن يلزمهم في الحقيقة هذا، لأنهم يقبلون ما هو أقل من هذا ثبوتا، لكن لا أدري ما الذي جعلهم لا يلتفتون لحديث رفاعة بن رافع، وقد يكون السبب أنه لم يخرج في الصحيحين، لكن الكلام على من تكلم في هذه المسألة قبل أن يأتي البخاري ومسلم من العلماء الذين قبل ذلك. فالظاهر والله تعالى أعلم أن الذي أثر فيهم هو فعل عثمان بن عفان وعدم إنكار الصحابة رضي الله تعالى عنهم عليه، يبدو أن هذا هو الأقوى تأثيرا في هذه المسألة. يقولون عثمان رضي الله عنه كان يصلي خلفه عدد من الصحابة، وكان الصحابة متوافرين، فلماذا لم ينكروا على عثمان هذا الفعل؟ فإقرارهم هذا كأنه إجماع سكوتي على أن هذا الأمر ليس بواجب. في هذه المسألة أيضا أمر آخر، وهو أن التكبير الذي في تكبيرة الإحرام وفي هذه التكبيرات ينبغي أن يكون باللفظ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعلم في رواية من الروايات أنه عليه الصلاة والسلام استخدم غير لفظة الله أكبر، لكن الحنفية توسعوا في هذه المسألة حتى في تكبيرة الإحرام، فقالوا يجزئ كل لفظ يدل على التعظيم، فلو قال الله الأكبر أو الله الأعظم أو نحو ذلك فإنه يجزئ، وهذا توسع منهم في القياس. والحقيقة أن العبادات لا يقاس فيها، فلا بد من الاقتصار على الشيء الوارد، وما دام النبي صلى الله عليه وسلم التزم هذه اللفظة والتزمها أصحابه رضي الله تعالى عنهم فإنه يجب الالتزام بها، وبخاصة في الأمر الشديد المؤكد الذي هو تكبيرة الإحرام. أما باقي التكبيرات التي ورد فيها الخلاف فالأمر فيها أهون، لكن تكبيرة الإحرام هي التي يترتب عليها بطلان الصلاة. فغير الحنفية يرون أن من أتى بلفظ غير الألفاظ التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللفظ الذي ذكرناه الله أكبر فإن صلاته في هذه الحال لا تنعقد ولا تكون صحيحة إلا بالإتيان بهذا اللفظ الوارد. من المسائل أيضا التي نحتاجها أو نحتاج إلى التعريض بها مسألة كنت سئلت عنها البارحة ومناسبتها ها هنا أيضا قائمة، وهي جمع المصلي بين التسميع والتحميد، بين قول سمع الله لمن حمده وبين قول ربنا ولك الحمد إلى آخره. فجمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم الجمع بين التسميع والتحميد للمأموم الذي يصلي خلف إمام، وأما بالنسبة للإمام والمنفرد فإنه يشرع له أن يجمع بين التسميع والتحميد كما في هذا الحديث الذي معنا في قول أبي هريرة يقول وهو يحكي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول سمع الله لمن حمد حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وقد ورد هذا في عدة أحاديث من جملتها ما أشرت إليه في حديث عبد الله بن أبي أوفى في صحيح مسلم، وجاء في حديث ابن عباس أيضا في صحيح مسلم، وفي عدد من الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين التسميع وبين التحميد. فإذا هذا يشرع للإمام والمنفرد، لكن الكلام الآن على المأموم، فهل يقول المأموم مثل ما يقول الإمام والمنفرد فيجمع بين التسميع والتحميد؟ قال بهذا بعض أهل العلم ومن جملتهم إمام مالك والشافعي إمام مالك في رواية عنه، وقال به من الصحابة أبو برزة الأسلمي، ولكن الجمهور قالوا إنه لا يشرع للمأموم أن يجمع بين التسميع والتحميد، وبه قال من الصحابة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، وقال به جمهور العلماء ومن جملتهم أبو حنيفة وصاحباه محمد بن حنفية ومحمد بن الحسن وأبو يوسف رحم الله الجميع. والدليل واضح هو الحديث الذي مر معنا ليلة البارحة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وفي الحديث قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهنا نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي للمأمومين في هذه الحال أن يجيبوا الإمام بهذا الجواب، ولو كان مشروعا للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده لقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم إنه ما دام الإمام يقول ربنا ولك الحمد فلماذا يكون التنصيص على المأمومين بأنهم يقولون ربنا ولك الحمد؟ ما دامت هذه العبارة أو لو كانت هذه العبارة يقولها الإمام والمأموم على حد سواء لما كان هناك من داع للفت نظر المأمومين إلى أنهم ينبغي أن يقولوا ربنا ولك الحمد. ما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا إلا أنه ينبغي لهم أن لا يقولوا سمع الله لمن حمده، وإنما يقتصر على قول ربنا ولك الحمد، لأن سمع الله لمن حمده من الأقوال التي يقولها الإمام. الحديث الذي بعده حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. قال وفي رواية البخاري ما خل القيامة والقعود قريبا من السواء. هذا الحديث من الأحاديث التي أشكل بعض معناه على بعض أهل العلم، فهذه المواضع التي أشار إليها البراء بن عازب يستفاد منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يساوي على وجه التقريب بين الزمن الذي يصرف في هذه المواضع في القيام وفي الركوع وفي الرفع من الركوع وفي السجود وفي الرفع من السجود وفي جلوس التشهد. وقوله قريبا من السواء يدل على أنه لم يكن سواء وإنما كان قريبا من السواء، أي أن المقاربة هاهنا نسبية فلا يستفاد منها المساواة المطلقة ولكن المساواة التقريبية، بمعنى أنه إن أطال صلى الله عليه وسلم القيام الذي فيه القراءة فإنه في هذه الحال سيطيل الركوع وسيطيل الرفع منه وسيطيل السجود والرفع منه كذلك أيضا. ولكن في هذا الحديث ما يدل على أن القيام والجلوس للتشهد هذان استثناهما الحديث كما في رواية البخاري الأخرى ما خلا القيام والقعود. فهل القيام والقعود الذي هنا هو القيام للقراءة والقعود للتشهد أو القيام الذي بعد الرفع من الركوع والقعود الذي هو بين السجدتين؟ من أهل العلم من قال إن القيام المراد هاهنا والقعود هو القيام من الرفع بعد الركوع والقعود بين السجدتين، ولكن ابن القيم رحمه الله رأى أن هذا القول عليه ما عليه بل شدد العبارة في هذا ومثل بقولك لو قلت جاء زيد وعمر وخالد ومحمد ما عدا عمرا ومحمدا، يكون هذا من ضرب العبث. وهنا في هذا الحديث هو نص على القيام من الرفع ومن على نص على الرفع من الركوع وعلى الجلوس بين السجدتين، فكيف يستثنيهما في هذه الرواية؟ هذا الاستثناء دليل على أن المستثنى غير ما نص عليه في هذا الحديث، فيذهب هذا إلى القيام الذي هو في أول الصلاة وهو الذي فيه القراءة وعلى الجلسة التي في الأخير وهي جلسة التشهد، لأن في العادة أن هذين يطولان أكثر من غيرهما. إذن تكون المقاربة بين هذه الأركان في الركوع وفي الرفع منه وفي السجود وفي الرفع منه، هذه هي التي تكون قريبة من السواء. ولكن قد يقول قائل إن في الحديث ما يدل على القيام الذي هو القيام الذي فيه القراءة مثل ما قال فوجدت قيامه فركعته، إذن قيامه هذا هو الذي قبل الركوع لأن قال بعد ذلك فاعتداله بعد ركوعه، فدل هذا على أن القيام الذي هنا أيضا منصوص عليه، فما قاله ابن القيم يتجه أيضا ها هنا. الحقيقة أن هذا الاعتراض وجيه وليس له من توجيه فيما أرى إلا النظر في رواية البخاري لهذا الحديث، فإن هذه الرواية جاء رواها البخاري من طريق شيخه بدل ابن المحبر عن شعبة ابن الحجاج، وشعبة يرويه عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وجميع من روى هذا الحديث عن شعبة لم يذكروا هذه اللفظة، ولم أجد أيضا من رواها غير البخاري، وجميع أيضا من روى هذا الحديث غير شعبة عن الحكم بن عتيبة لم يذكروا أيضا هذه الرواية، وحتى من روى الحديث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى فإنه رواه أيضا حميد بن هلال فإنه لم يذكر أيضا هذه الرواية، فالشاهد أنها يبدو أنها رويت بالمعنى بمعنى ما فهم، ولعلها من بدل ابن المحبر الراوي عن شعبة وقد تكون والعلم عند الله تعالى من البخاري، فإنه فقيه، فلعله أراد أن يستثني ما فهمه من هذا الحديث وعبر عنه بالمعنى، والله تعالى أعلم. وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى أن هناك من أهل العلم من أعل هذه الزيادة، وهي قوله ما خلا القيام والقعود، فهذا الاستثناء في ثبوته نظر، وما دام الأمر كذلك فالعمدة على اللفظ الذي اتفق عليه جميع المخرجين لهذا الحديث وجميع الرواة الذين رووا هذا الحديث سواء عن شعبة أو عن غيره، وهو هذا الحديث بتمامه دون هذا الاستثناء. وما دام الأمر كذلك فإن هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يقارب بين هذه الأركان. لكن هذه المقاربة هل يستفاد منها أيضا أن القيام والركوع والقيام مثلا بين أو الجلوس بين السجدتين كلها تكون متقاربة، أو يكون الأمر بالتدريج؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن الأمر بالتدريج، بمعنى أن الركوع يكون أطول لمقاربته للقيام، والرفع من الركوع يكون أطول من الرفع من الركوع، والرفع من الركوع يكون أطول من السجود، والسجدة الأولى تكون أطول من الجلوس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين يكون أطول من السجدة الثانية. أما بالنسبة للتشهد فهو مستثنى، لأن التشهد فيه ذكر لا بد من الإتيان به. هنا تتدخل الأفهام من أهل العلم في هذه المساحة المسموح بها، وهي لفظة قريبا من السواء. فحينما قال قريبا من السماء السواء ولم يقل كلها سواء، دل على أن المسألة تقريبية وليست حتمية، وتدل على المساواة من كل وجه، والله تعالى أعلم. وفي هذا الحديث من الفوائد حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في العبادات التي يؤديها فيؤدونها كما كان يؤديها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا التقدير من البراء بن عازب يدل على مزيد تتبع وعلى سبر لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم والوقت الذي يمضيه في مثل هذه الأركان، وهذا يدل على تمام الحرص، ومثل ما أشرنا إلى حرص أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ليلة البارحة في بعض الأحاديث التي ذكرتها. يستفاد أيضا من هذا الحديث مشروعية الطمأنينة في جميع هذه الأركان، وعلى وجه الخصوص ما أنبه وأؤكد عليه، وهو الرفع من الركوع الذي يتساهل فيه من يتساهل ويقلد فيه من يقلد، فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أنه لا فرق بين الرفع من الركوع وبين الركوع وبين الجلوس بين السجدتين وبين السجود، فكلها أفعال متقاربة، فمن هوى بعد الركوع مباشرة فإنه يكون مخلا بصلاته كما نبهنا عليه ليلة البارحة ونؤكد عليه في هذه الليلة. الحديث الذي بعد هذا يرويه ثابت البناني، وهو ثابت بن أسلم البناني رحمه الله، وهو من التابعين ومكثر من الرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ويروي أيضا عن غيره ولكنه مكثر من الرواية عن أنس. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: إني لا آل، يعني لا أقصر بكم أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. هذا دليل على أن هذا الفعل الذي ينبه عليه ثابت البناني كان منتشرا في ذلك الوقت. يقول لا أراكم تصنعونه، ما هو؟ قال كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. إذن أنس رضي الله تعالى عنه كان يطبق بفعله صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من باب الرياء حينما يصلي بمرأة من الناس، وإنما هذا من باب التعليم، مثل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم للناس وهو على المنبر، فكان يرجع القهقرة في بعض الأحيان ليتمكن من أداء بعض أركان هذه الصلاة. فكذلك أنس رضي الله تعالى عنه أدى ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التعليم بالفعل. والتعليم بالفعل أدعى للفهم ولرسوخ المعنى من التعليم بالقول، لأن ما تراه العين يستحضره الذهن أكثر من استحضار ما تسمعه الأذن، هذا شيء مجرب في حياة الناس. فأنس رضي الله تعالى عنه وهو يصنع هذا الصنيع أطال القيام بعد الركوع، وهذا مشعر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع هذا الصنيع، وهذا حجة على الحنفية الذين يخلون بهذا الركن الركين. هذا بالإضافة للأحاديث التي سبقت ليلة البارحة والتي قبل قليل وهلم جرى، فكلها أحاديث حجة على الحنفية، وكما قلت لكم بعضها دلالتها دلالة منطوق وبعضها دلالتها دلالة مفهوم، فمثل هذا الحديث دلالته دلالة منطوق وواضحة جدا. فإذن هو من الأحاديث التي يستفاد منها الطمأنينة في الصلاة، وبخاصة في هذا الموضع الذي يخل به كثير من الناس وللأسف حتى في هذا العصر حتى من غير الحنفية، يعني نحن نصلي خلف أناس يخلون بهذا إخلالا بينا وواضحا. الحديث الذي بعد هذا هو لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أيضا، يقول رضي الله تعالى عنه ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هذا الحديث كما نلاحظ فيه أن أنس رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف غيره ممن هو أقل فضلا منه، وفي هذا دلالة على جواز إمامة المفضول بالفاضل، وهذا واضح وبين. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه كما نبت عليه ليلة البارحة قد صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عبد الرحمن بن عوف صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا يدل على جواز إمامة المفضول للفاضل. أنس رضي الله تعالى عنه ينبه في هذا الحديث على أمر مهم، وهو تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة لكن مع التمام، فهذا يفيد التوازن والاعتدال في هذه المسألة، بمعنى أنه بين الإفراط والتفريط، فلا هو على طريقة المتساهلين ولا هو على طريقة المتشددين، وهذا ينبغي أن يفهم على حقيقته ويرجع فيه إلى الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشرت إلى هذا ليلة البارحة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه إنكم إن منكم منفرين. وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصفات، والصفات طويلة. وجاء في بعض الأحاديث مثل حديث سمرة الذي في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بهم في صلاة الصبح بقاف، وسورة قاف يعني لا بأس بها من حيث الطول. جاء في بعض الأحاديث الأخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم في الصبح بالواقعة، فهذا كله يدل على أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يرسم بفعله هذا المقدار من التوسط والتخفيف، ما المراد به؟ فإذن ليس المقصود به التخفيف على طريقة أولئك الذين يملون من إطالة الصلاة وهم المتساهلون، ولا أيضا كما هي طريقة معاذ رضي الله تعالى عنه الذي كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ونحن نعلم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام كان يؤخر العشاء في بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان، ويبين أن السنة في العشاء التأخير، حتى إنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في ثلث الليل الأول، فكان من عادته صلى الله عليه وسلم تأخير العشاء، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه أحيانا يقول: يا رسول الله، نام النساء والصبيان. فإذا كان الأمر هكذا، معاذ يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في هذا الوقت ثم يرجع إلى قومه، وهذا دليل على أن مساكنهم بعيدة عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لو كانت قريبة لصلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ولما فوتوا هذه الفضيلة، لكن من الواضح أن بينه وبينهم مسافة، ثم مع ذلك يأتي ويؤمهم بالبقرة. يعني هذا أمر فعلا يدعو للدهشة، ومع ذلك يتحملون رضي الله تعالى عنهم، إلا ذلك الشاب الذي حصل منه ما حصل، ويبدو أنه كان شابا يتعب في العمل، لأنه كان معه الناضح، والناضح هو الجمل الذي يستقي عليه الماء للزراعة، فهذا دليل على أنه رضي الله تعالى عنه كان يتعب في العمل ويحتاج إلى النوم مبكرا، ومعاذ رضي الله تعالى عنه كان يصنع بهم هذا الصنيع، لأن القوم كانوا أهل صلاح وأهل عبادة وكانوا حريصين على الخير، فلذلك لم يكن منهم أنفة من هذا الذي يصنعه معاذ، حتى حصل من هذا الشاب ما حصل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أرشد إليه من التخفيف الذي هو التوسط، وليس المقصود به كما قلت طريقة المتساهلين أو الذين يملون من القراءة في الصلاة أو من سماع القرآن. الحديث الذي بعد هذا حديث يحتاج منا إلى وقفة لا بأس بها. يقول، وهو من رواية أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله تعالى، وهو من التابعين الذين سكنوا البصرة، يقول: جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. أيضا لاحظوا أن هذا ليس من باب الرياء وإنما من باب التعليم. انظروا إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا حريصين جدا على بث السنة وعلى تعليم الناس الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغ الشاهد الغائب. فهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ولذلك تفرقوا في الأمصار، هم يعلمون أن سكن المدينة خير وأفضل، لكن لماذا تفرقوا في الأمصار؟ إنما تفرقوا في الأمصار لأنهم يرون أن نشر هذا الدين وتعليم الناس هذا الدين وهذا العلم خير لهم من الإقامة بالمدينة، وإن كانت الإقامة بالمدينة فاضلة، لكن هناك فاضل وهناك ما هو أفضل منه، فتعليم العلم ونشره بين الناس هذا أفضل من الإقامة بالمدينة. فمالك بن الحويرث رضي الله عنه هنا يقول: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة. طيب هل ترائي؟ الجواب لا، وإنما كان هذا من باب التعليم. أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، يريد أن يعلمهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رأى النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بها. يقول الراوي وهو أيوب السختياني: فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ يعني مالك بن الحويرث. قال: مثل صلاة شيخنا هذا. كان بإمكان أبي قلابة رحمه الله أن يقول: كان يفعل كذا وكذا، يعني التعليم بالقول، لكنه أرشد إلى التعليم بالفعل، لأنه كما قلت أدعى للتثبيت، فقال: مثل صلاة شيخنا هذا. وأشار إلى عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه، وهو من صغار الصحابة، وهذا الشيخ كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، يعني في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة، وهذا الذي يسمى بجلسة الاستراحة. هذا هو الحديث الأصل والحديث الأقوى الوارد في جلسة الاستراحة، ويمكن يكون عندكم في التخريج كما عندي هنا أنه رواه البخاري ومسلم، وهذا هو الأصل في أحاديث عمدة الأحكام كما نبت عليه ليلة البارحة، أن عبد الغني المقدسي رحمه الله يأتي بالأحاديث المتفق على صحتها بين البخاري ومسلم. لكن الحقيقة أن هذا الحديث لم يروه مسلم، حتى أنا عندي هنا في التخريج ذكر أن مسلما رواه، مع العلم أن مسلما لم يروه، وإنما رواه البخاري فقط، فهو من أفراد البخاري ولم يروه مسلم. ونبهت ليلة البارحة على أن عبد الغني المقدسي يصنع هذا أحيانا، كما ذكرناه في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم البارحة، وهذا إنما رواه البخاري. يصنع هذا عبد الغني المقدسي إذا كان هذا الحديث هو الوحيد في الباب، فإنه يضطر إلى الأخذ به. وفعلا هذا الحديث هو الوحيد في الصحيحين مما جاء في جلسة الاستراحة. في حديث آخر سأشير إليه إن شاء الله تعالى، لكن أخشى أن يأخذنا الأذان. كم بقي على الأذان الآن؟ طيب، هذا الحديث أيها الإخوة كما نراه يرويه مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، وهو من آخر من قدم على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قدم هو وبعض الشبيبة من قومه وهم شبابة متقاربون يعني في السن، فأقاموا عند النبي صلى الله عليه وسلم 24 ليلة، وتلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقوا، وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنهم ينبغي أن يأمهم أقرأهم لكتاب الله، ورأوا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ مالك بن الحويرث يحدث بها. هذا الحديث الإمام أحمد رحمه الله أكد صحته، لكن أشار إلى أنه هو الحديث الصحيح الوحيد في هذا الباب. فمدلول كلامه رحمة الله تعالى عليه أن ما سوى ذلك من الأحاديث فهو معلول. فهل هناك أحاديث وردت غير هذا الحديث في الباب، يعني مما يقرر جلسة الاستراحة؟ الجواب نعم، هناك بعض الأحاديث التي سأبينها. فمن جملتها حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في صفة الصلاة، والحديث مخرج عند البخاري وعند غيره، لكن الرواية التي في صحيح البخاري ليس فيها ذكر لما يفيد في جلسة الاستراحة، ولكن جاء في مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن خزيمة أن أبا حميد الساعدي كان في 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه هو 11، فقال أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هات فعرض، يعني إن كنت تزعم هذا فعرض، صل لنا الصلاة حتى نرى أنك أعلمنا بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصلى بهم، وهذه الصلاة متفقة يعني مع الأحاديث المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في هذه الرواية ما يمكن أن يلفت الانتباه، إلا أنه إذا كان في وتر من صلاته يعني في الركعة الأولى وفي الثالثة يجلس حتى يستوي جالسا ثم ينهض حتى يستتم قائما. يقول الراوي فهؤلاء 10 من الصحابة قالوا صدقت، هكذا كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء 11 صحابيا غير مالك بن الحويرث كلهم يثبتون جلسة الاستراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث بهذه الرواية وإن صححه ابن خزيمة فقد أعله بعض أهل العلم. وقد أطال الحافظ ابن رجب رحمه الله الكلام على جلسة الاستراحة، إن شئتم فراجعوه في كتابه فتح الباري، وأكد تعليل هذا الحديث الذي هو حديث أبي حميد الساعدي، بالرغم من أن بعض الأئمة يصححونه. والحقيقة أنه على طريقة الفقهاء الذين يقبلون الزيادة من الثقة، أقل أحواله أنه حسن، لأنه تفرد به راو عن محمد بن عمرو بن حلحلة، الراوي له عن محمد بن عمرو بن عطاء الذي يرويه عن أبي حميد الساعدي. فذلك الراوي الذي تفرد به هو من الرواة الذين فيهم كلام خفيف، وهو الذي يقال عنه إنه راوي الحديث الحسن. فهو على طريقة الذين يقبلون الزيادة يكون على أقل أحواله أنه حديث حسن، فإذا صححه مثل هذا الإمام ابن خزيمة فإنه يكون صحيحا عندهم. لكن الحقيقة أنه على طريقة المحدثين نقول إن هذا الحديث في جميع طرقه التي وردت لم يذكر فيها مثل هذا اللفظ الذي يفيد جلسة الاستراحة. وابن رجب رحمه الله لما تكلم على هذا قال يبدو أن الراوي قد وهم بسبب ذكر الجلسة التي بين السجدتين، فانتقل ذهنه إلى هذه الجلسة التي في هذا الموضع فوهم في هذا، والله تعالى أعلم. أقول وقد يكون سبب وهم الراوي الرواية التي سأشير إليها، وهي إحدى روايات حديث المسيء صلاته في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث أيها الإخوة أخرجه البخاري في صحيحه من عدة طرق، ومداره على عبيد الله بن عمر العمري يرويه عن سعيد المقبري، وسعيد المقبري يرويه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. رواه عن عبيد الله العمري عدد من الرواة، من جملتهم عبد الله بن نمير. فعبد الله بن نمير في وصف النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته ما ينبغي أن يفعله، قال له ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذا في الركعة الأولى. فهنا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بالجلوس بعد السجدة الثانية في الركعة الأولى. هذا جاء في رواية عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر العمري، وهذه الرواية أخرجها البخاري في صحيحه. وأشار إلى أن أبا أسامة حماد بن أسامة روى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمري فقال في روايته ثم انهض حتى تعتدل قائمة أو حتى تستوي قائمة، يعني خالف عبد الله بن نمير. ثم أخرجه من رواية يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري، وفيها موافقة عبد الله بن نمير بالأمر بالجلوس، ويحيى بن سعيد القطان من الحفاظ الأثبات. فيبدو أن البخاري رحمه الله رأى اتفاق بن نمير ويحيى القطان على رواية هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمري فأخرج هذه الرواية. فأقول إن البخاري رحمه الله أخرج هاتين الروايتين وأشار إلى مخالفة حماد بن أسامة. المشكلة أيضا أن حماد بن أسامة اختلف عليه في هذا الحديث، فالإمام إسحاق بن راهوية روى عنه هذا الحديث موافقا لرواية عبد الله بن نمير ويحيى القطان في قوله ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ولكن باقي الرواة الذين رووا هذا الحديث عن أبي أسامة حماد بن أسامة غير إسحاق بن راهوية رووا هذا الحديث باللفظ الذي أشار إليه البخاري وأخرجه البخاري في صحيحه بالإسناد المتصل، وفيه أن حماد بن أسامة قال في روايته ثم انهض حتى تعتدل قائما، يعني مخالفا لرواية عبد الله بن نمير ويحيى القطان. هناك أيضا من روى هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر العمري غير هؤلاء، وكلهم يوافق رواية حماد بن أسامة. فالحقيقة أن هذا الأمر مشكل، يعني عبد الله بن نمير حافظ، ويحيى القطان تعجز أن تقول حافظ، يعني شعبة، وهو شعبة كان يهاب يحيى القطان، وسفيان الثوري كان يهابه من قوة حفظه. فحقيقة أن البخاري ما أخرجها إلا وهو يرى أن اتفاق هذين الحافظين على هذه الزيادة يبدو أن له أصلا. لكن هل أيضا إخراج البخاري لرواية حماد بن أسامة وغيرها من الروايات تدل على أنه متردد في إثبات هذا الحكم أو ماذا؟ الله تعالى أعلم. لكن المهم أن الحديث السالم من الاعتراض من حيث الصحة هو حديث مالك ابن الحويرث، وأما هذه الزيادة التي جاءت في حديث المسيء صلاته في حديث أبي هريرة ففيها هذا الإشكال. وليس من السهل أن ندفع رواية هذين الحافظين، وليس من السهل أيضا القول بقبولها، فالمسألة يعني محل اجتهاد. لكن لو لم يكن هناك إلا حديث مالك ابن الحويرث فإن الحكم يثبت، وهو ما يتعلق بجلسة الاستراحة. فنحتاج الآن إلى عرض آراء الفقهاء في هذه المسألة، فماذا قالوا؟ نجد أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة بسبب أنها لم ترد إلا في حديث مالك بن الحويرث، هذا من حيث الصحة. حديث أبي هريرة فيه الإشكال الذي ذكرته، جاءت في كما قلت حديث أبي حميد، وأيضا فيه هذا الإعلال، جاءت في حديث لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولكنه موضوع لا يلتفت إليه ولا ينبغي أن يشتغل به. ولكن هذه الروايات هي التي ينبغي أن ينظر فيها، رواية أبي حميد، رواية أبي هريرة، رواية مالك ابن الحويرث. فالآن إذا كان الحكم ثابتا في حديث مالك ابن الحويرث فماذا نقول، أو ماذا يقول الفقهاء في هذا؟ قول إنهم اختلفوا، فمنهم من ذهب إلى أن جلسة الاستراحة سنة، وبهذا قال حماد بن زيد والإمام الشافعي رحمه الله في المشهور عنه، ويبدو أن هناك قولا عند الشافعية بخلاف هذا. لكن القول بالسنية هو المشهور من مذهب الإمام الشافعي. وأما الإمام أحمد رحمه الله فعنه روايتان، رواية وافق فيها الجمهور الذين لم يقولوا بالسنية، ورواية يوافق فيها الإمام الشافعي وقال بالسنية. وهذه الرواية هي التي أكدها الخلال وقال إن الإمام أحمد رجع عن رأيه الأول، وهذه فائدة استفدناها من الخلال، وهو من الذين حرصوا على جمع فقه الإمام أحمد رحمه الله. فالخلال يقول إن الإمام أحمد رجع عن القول بعدم السنية إلى القول بالسنية، إذن هذا هو القول المتأخر من الإمام أحمد رحمه الله. وبقول الخلال قال غلامه المعروف بغلام الخلال وهو أبو بكر عبد العزيز بن جعفر رحمه الله، وهذا معروف في كتب الحنابلة أن عندهم روايتين في هذه المسألة، رواية بالقول بالسنية ورواية بغير السنية. أما الذين لم يقولوا بالسنية وهم الأكثر قالوا إن هذا محكي عن عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وذكره أيضا ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وذكر أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد حسن عن النعمان بن أبي عياش رحمه الله أنه قال أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة أو فكان إذا رفع رأسه من السجدة الأخيرة أول ركعة قام كما هو ولم يجلس، يعني في أول ركعة، والثالثة أيضا قال قام كما هو ولم يجلس. فهذا واضح في رواية النعمان بن أبي عياش أن من أدركهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يجلسون جلسة الاستراحة. فبقية الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيها ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان ينهض من الركعة الأولى، وهذه الرواية عن النعمان بن أبي عياش بالإضافة لبعض الروايات عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم مثل ابن عباس أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم، استفاد منها أهل العلم أنهم لم يكونوا يجلسون، مع العلم أن رواية النهوض على صدور الأقدام فيها غبش فيما أرى أنا، وذلك أنه بإمكان الإنسان أن يجلس جلسة الاستراحة وينهض أيضا على صدور قدميه. لكن أهل العلم الذين استدلوا بهذه الروايات يرون أن من ينهض على صدور قدميه لا يكون قد جلس جلسة الاستراحة، فهذا فهم فهموه رحم الله الجميع. لم يقل أحد فيما علمت بأن جلسة الاستراحة واجبة، وما دام الأمر كذلك فإنها لا تعدو كونها سنة، أو على توجيه من وجه الرواية بالتوجيه الآتي. فماذا قال الأئمة الذين لم يأخذوا بحديث مالك بن الحويرث؟ قالوا هذه الجلسة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر، لأن قدوم مالك بن الحويرث كان في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أنه لما كبر عليه الصلاة والسلام قد أخذه اللحم، فلعله كان يحتاج لهذه الجلسة للاستراحة فيها. ولكن الغريب أنها جلسة خفيفة جدا، يعني يمكن أن النهوض أخف من جلوسها على المصلي، وجربوها أنت، يعني لا أظنها تفيد المصلي استراحة ولا راحة، بل يمكن تكون مزيد تعب عليه. ثم إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لها في آخر حياته هذا يعطيها مزيد مزية، وذلك أن هذا الفعل كان في أخريات حياته صلى الله عليه وسلم، إذن لا يمكن أن يكون منسوخا. فآخر الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم هو المحكم. لكن أنا أقول إن أولئك العلماء الذين لم يقولوا بالسنية يقولون إن هذه الجلسة يفعلها المصلي إذا احتاج إليها للاستراحة أو للحاجة أو ما إلى ذلك، وأما كونها سنة فلا يرون أنها سنة، هذا رأيهم. والحديث فيما أرى أنه يفيد السنية ما دام النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها، وما دام الجواب على هذه الاجتهادات من هؤلاء العلماء كما ذكرته لكم. في متعلقات هذه المسألة بعض الأمور المهمة التي لابد من التنبيه عليها لمن أراد أن يطبق هذه الجلسة أو يرى أنها سنة، وذلك أنه إما أن يكون مأموما أو إماما. فإن كان إماما وجلس هذه الجلسة فإنه قد يترتب على جلوسه ماذا؟ مسابقته من قبل المأمومين. وقد رأيت بعض إخواننا الأفغان، وهو رجل من أهل العلم توفي رحمه الله تعالى، كنت صليت خلفه في مسجد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أهل الحديث المتمسكين بالسنة رحمه الله تعالى، فصلى بنا ثم جلس، وكان أو كان أكثر المأمومين من البادية. فلما جلس جلسة الاستراحة هؤلاء المأمومون قاموا، ثم بعد ذلك قام هو. في الحقيقة أن هذا المنظر ساءني كثيرا، فلما فرغنا من الصلاة قلت له جزاك الله خيرا، أنت أعرف أنك حريص على تطبيق السنة، ولكن هذه السنة ما الذي ترتب عليها؟ ترتب إفساد صلاة هؤلاء المساكين، هؤلاء لا يعرفون هذه السنة، فهل أنت الآن بيّنت لهم قبل أن تجلس أنها سنة وأنك ستجلس حتى يعرفوا ويعقلوا عنك هذه السنة ويطبقوها معك؟ فكان صلبا رحمه الله وقال كيف نترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلت يا أخي ما قلت لك اترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إما أوضح سنة النبي صلى الله عليه وسلم للناس، وإلا لا تجعل سنة النبي عليه الصلاة والسلام توقع الناس في أمر محرم تكون أنت سببا فيه، أنت تتقلد آثام هؤلاء الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض السنة مخافة الفتنة، فقال لعائشة رضي الله تعالى عنها لولا قومك حديث عهدهم بجاهلية لأسست البيت على قواعد إبراهيم. ومن المستقر عند أهل العلم أن تأسيس البيت على قواعد إبراهيم لا شك أنه سنة، هذا أقل ما يقال فيه، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة الفتنة، مخافة يقول إن محمدا هدم بيت الله الحرام. فإذا ترتب على السنة أمر محرم أو فتنة فلا يجوز لك أن تفعل هذه السنة. أقول هذا تنبيها لمن قد يتساهل في هذا، لكن إذا كان بإمكان الإمام أن يطبق هذه السنة بسرعة كما رأيتهم من بعض الأئمة حينما يؤخر التكبير الصوتي ويجعله متفقا مع قيامه من جلسة الاستراحة فهذا لا بأس به إن شاء الله تعالى. لكن رأيت كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأعجبني، وأنا يعني قد تستغربون مني أني أذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، لست أقول إنه منزه عن الخطأ أو ما إلى ذلك، لكن أنا أذكر بعض اجتهاداته التي أرى أنها صائبة وأكون مقتنعا بها. من اقتنع بها يقتنع ومن لم يقتنع، فأقوال أهل العلم متعددة. فشيخ الإسلام رحمه الله سئل عن هذه المسألة عن جلسة الاستراحة في الفتاوى، فأجاب بأنها جلسة الاستراحة اختلف فيها أهل العلم، فالشافعي يرى أنها سنة وهي رواية عن الإمام أحمد، وغيرهم يرون أنها ليست كذلك، وذكر أو أشار إلى حديث مالك ابن الحويرث، ثم نبه على بعض التنبيهات ومن جملتها هذه المسألة. قال إذا كان إماما فإنه ينبغي له أن لا يجلسها حتى لا يترتب عليه مسابقة المأمومين له، لكن إن جلسها وأخر التكبير قليلا فإن هذا لا بأس به من جنس تأخر المأموم خلف إمامه ليكمل قراءة الفاتحة أو نحو ذلك. كذلك أيضا جلوس المأموم إذا لم يجلسها الإمام، الآن فرغنا من جلوس الإمام، نعم هنا أيضا مسألة مهمة، وهي إذا جلس الإمام جلسة الاستراحة فهل يجب على المأموم الاقتداء بالإمام في هذا؟ من يتمسك بحرفية بعض الأحاديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإنه سيقول نعم لابد للمأموم أن يجلسها كما جلسها الإمام، وإلا فإنه سيكون مخالفا لإمامه. لكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله يفهم منه أنه لا يترتب على ذلك مخالفة، لأن السنن التي بهذه الصفة من جنس على سبيل المثال ما لو وضع الإمام يديه على صدره وهو يرى سنية وضع اليدين على الصدر والمأموم وضعها تحت السرة أو فوق السرة قليلا، المهم أنه لم يتابع الإمام في وضع اليدين هكذا، أو كان المأموم ممن يرى السدل مثل ما هي أو مثل ما هو مذهب المالكية أو بعض المالكية، فهل يكون في هذه الحال مخالفا للإمام؟ أجاب لا، أن مثل هذه السنن لا يترتب عليها مخالفة للإمام، وإنما المخالفة تكون في الأفعال التي أشرنا إليها ليلة البارحة. عكس ذلك لو أن المأموم جلس جلسة الاستراحة خلف إمام لا يجلسها فهل يكون مخالفا لإمامه؟ شيخ الإسلام يقول لا، إن هذا ليس من المخالفة، لأن هذه من السنن أيضا التي إذا فعلها المأموم ولم يفعلها الإمام فإنه يجوز له ذلك، وليس هذا من باب المخالفة. مثل ما قلنا لو عكسنا مسألة وضع اليدين على الصدر، المأموم يرى سنية وضع اليدين على الصدر والإمام يرى وضعهما تحت السرة، فهل نقول إن المأموم الآن خالف الإمام؟ الأمر ليس كذلك. فالمهم أن هذه المسألة فيها سعة، لكن شيخ الإسلام يحبذ أن لا يجلسها المأموم خلف إمام لا يجلسها، ويقول هذا من دقائق الفقه، ولكنه لا يشدد ولا يثرب على من جلس، لكنه يحبذ أن لا يجلسها. وكما قلت لكم أيضا، فهمت من كلامه أنه لا يحبذ للإمام أن يجلسها إذا كان المأمومون لا يعرفون تطبيق هذه السنة. هذا فيما يتعلق بهذا الحديث، والأسئلة لعل نؤجلها إن شاء الله تعالى إلى بعد أداء الصلاة، التي يعني أشار الأخ إلى أنه حان وقت الإقامة لها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.